حصريا على موقع djkimo.com. النسخة اللي بقيتها تهتف تفاصيلها، غمضت عيني نسيتها، ما بقتش الصورة اللي في بالي. هحكي لك نهايتها، نورت كتير لقيتها، شكلي ضيعت بقيتها، حبت والحب لا يبالي. عد مهما تعد هتعدي، هد وابني البيت وخد يدي، تنزل دمعتك على خدي. ده السكوت علمني اسمع، والوجع علمنا احبه، واللي فات ما بقاش بيوجع، مع اني لا فهمت سببه. طريق ماشي لوحدي، والخطاوة تعدي جنبه، يسألني قلبي عليه، أقول له ده فاتني قلبه. يا طريق ماشي لوحدي، والخطاوة تعدي جنبه، يسألني قلبي عليه، أقول له ده فاتني قلبه. يا طريق ماشي لوحدي، والخطاوة تعدي جنبه، يسألني قلبي عليه، أقول له ده فاتني قلبه. يا طريق ماشي لوحدي، والخطاوة تعدي جنبه، يسألني قلبي عليه. حصريا على موقع DJ كيمو.